جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. للسائل الحاج الذي لا يحرم من المدينة لعذر أو مخالفة ويحرم من مكة هل فعله جائز؟ أعد السؤال. من لم يحرم من المدينة لم يحرم من ميقات المدينة نعم لعذر أو مخالفة ثم أحرم من مكة هل فعله على كل حال إن الإحرام من الميقات واجب. الإحرام أصله ركن لا يصح حج ولا عمرة إلا وقد أحرمت مثل قول الله أكبر تكبيرة الإحرام الصلاة. الإحرام ركن هو الأساس إذا ما أحرمت ما حججت لو تفعل كل شيء إلا أنك ما نويت الإحرام ما لبيت في نية الإحرام ما فعل شيء أبدا. فالإحرام عقد النية والتلبية هذا ركن. أما اللباس أو كونهم من الميقات هذا واجب. فلو الإنسان تعدى الميقات ما أحرم ثم أحرم في وسط الطريق مثلا فعليه أن يذبح فدية بمكة ويتصدق بها لا يأكل منها شيء لأنه ترك واجب. أما الركن الإحرام ما يكفي عنه لا دم ولا غيره. لا تتعدى الميقات أي ميقات أول ميقات تمر به وأنت قاصد مكة لا تتجاوزه إلا وأنت محرم لا سواء حج أو عمرة أبدا. أما اللباس لأن بعض الناس يعد الإحرام هو اللباس هذا لباس الإحرام الذي يلبس ثياب هذا مخالف يعني عليه فدية لأنه ترك لأنه لبس مخيطه هذا محظور محظورات الإحرام. إذا غطى رأسه أو لبس مخيطا هذه محظورات. فبعض الناس يقول ما هم محرم مع أنه ما لبس. الإحرام هو النية وعقد النية بالنسك الذي تريد مع التلبية وهذا عند الميقات يجب. وأما كونك لبست تركت الملابس عليك هذه مخالفة فمحظور عليك إما أن تذبح شاة أو تطعم 6 مساكين أو تصوم 3 أيام هذه جزاء من لبس مخيطا أو غطى رأسه أو مس طيبا عمدا أو أخذ شعرا أو ظفرا هذه يسمى محظورات. أما عقد النية أقول أكثر من مرة عقد النية والتلبية من الميقات هذا عقد النية هذا ركن ما يصح حج ولا عمره إلا به. كونه من الميقات واجب. وأما اللبس كونك أحرمت لكن ما لبست هذا محظور والمحظور كما قلت لك ذبح شاة أو طعام 6 مساكين لكل مسكين 1.5 كيلو من الطعام أو صيام 3 أيام جزاء لمن غطى رأسه أو لبس مخيطا وهو محرم. إذا لبس المخيط متعمد هذا المتعمد هذا هو المتعمد. أما الناسي والجاهل ما عليه شيء عليه أن يخلع ويستغفر ويلبي ولا شيء عليه. تكفيه الفدية فقط بدون توبة إذا لبس لباس نعم هل تكفيه الفدية فقط؟ بعضهم يقول إذا ذهب بغير تصريح يقول ألبس الثياب العادية ثم أذبح هناك. نحن ما عليه التصريح تعرفون أنه أمر من مولاة الأمر. نحن نقول الحكم الشرعي أيا كان إذا لبس الإنسان مخيطا أو غطى رأسه بعد أن عقد النية ولبى بالنسك الذي يريد من الميقات عليه ثياب أو غطى رأسه سواء بتصريح ولا بغير تصريح. بعض الناس ربما أنه ما يستطيع أن يخلع الثياب لمرض ما يستطيع يكشف رأسه له عذر ما ندري. فالمهم إن من لبس مخيطا أو غطى رأسه فعليه الفدية، والفدية كما قلت لكم إما أن تطعم 6 مساكين أو تذبح شاة في مكة وتصدق بها أو تصوم 3 أيام، هذه الفدية جزاء لمن لبس مخيطا متعمد أو غطى رأسه. أما عقد النية بالإحرام هذا ركن لا بد منه، ولا يصح حج ولا عمرة بدونه، لا تعد الميقات إلا وأنت محرم. محرم يعني عقد النية. فكثير من الناس يعد الإحرام هو اللباس، لا، هذا لباس الإحرام. يقول السائل: هل على الحاج صلاة العيد أو صلاة الجمعة؟ لا، الحاج مشغول بمناسك الحج المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو قدوتنا، وقلت لكم هذا في الدرس، قلت لكم ما صلى جمعة عليه الصلاة والسلام وإنما صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا في عرفة، ولم يصلي العيد لأنه مشغول بمناسك الحج، الحاج عليه مناسك الحج، الجمعة والعيد على من لم يحج. يقول السائل: هل المساجد التي لم لا تقام فيها صلاة الجمعة هل تفتح لصلاة الظهر إذا كان لا لا ما هي بتفتح، تفتح لصلاة الجمعة، ما في جامع أعد لصلاة الجمعة إلا ويفتح لصلاة الجمعة إلا اللهم إذا قالوا أنه ما عاد فيه زحام ولا يحتاج إقامة الجمعة في هذا المسجد هذا يمكن، أما أنه يفتح صلاة الظهر لا. والمساجد الصغيرة ما أدري، ما أدري، أنا أعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص لمن صلى العيد فإنه مخير بين أن يصلي جمعة أو يصليها ظهرا، أما عاد إقامة مساجد أو إقامة الصلاة في مساجد هذا ما سمعت به ولا علمت أنه يقام، أن صلاة الظهر تقام في المساجد يوم الجمعة، لكن قد يخص الإنسان نفسه أو يصلي هو وأولاده أو الله أعلم، أما مساجد تقام فيها صلاة الظهر ما أعلم هذا والله أعلم. يقول السائل: من قصد مكة مرافقا لحاج من أهله لا يريد الحج، يقول هل يلزمه أن يحرم؟ إيش؟ المرافق هل يلزمه أن يحرم؟ أجل يأتي وعياذ بالله محروم، ما دام منك أتيت مرافق ومحرم كيف تذهب بدون إحرام؟ هذا حرمان وعياذ بالله، هذا حرمان، كيف تأتي محرم ومرافق ثم تذهب؟ تصير مثل وعياذ بالله الذي يحمل كمثل الحمار يحمل أسفار، يعني تنفع غيرك ولا تنفع نفسك، ما دامك محرم أتيت أحرم بحج أو بعمرة معهم، فرصتك، ما تدري هل يتسنى لك مرة ثانية تأتي أم لا. إذا كان سائق سيوصلهم إلى مكة ثم يرجع، إيش؟ إذا كان يريد أن يوصل أهله إلى مكة ثم يرجع هل يلزمه؟ والله أنا أقول إذا كان أنه قد حج واعتمر الفرض أنا ما أقول يجب عليه، لكن أنا أقول من باب المنافسة والمسابقة واغتنام الفرصة أنه ما تفوته، أما أنا ما ألزم أحد. السلام عليكم. قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية يجب أن الإنسان يقرأ الفاتحة سواء مأموما أو إماما أو منفرد، ومن تركها عمدا فلا صلاة له بنص الأحاديث. وأما حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، هذا قال العلماء، ولست الذي أقول، لست من العلماء، يقول العلماء هذا حديث ضعيف لا يعتمد عليه، والواجب الإنسان يقرأ الفاتحة إذا كمل الإمام الفاتحة اقرأها. اللهم في حالتين: لو دخلت والإمام راكع، وقفت بالصف وكبرت، ثم ركعت قبل أن يرفع الإمام، أدركت الركعة وسقطت عنك الفاتحة. الثانية لو أنك شرعت بقراءة الفاتحة لكن ركع الإمام قبل أن تكمل، اركع وتسقط عنك. في غير هاتين الحالتين لا تسقط عنك الفاتحة بحال. قل السائل: إذا كان مقتدرا، إذا كنت مقتدرا صحيا ولكن خوفا من شدة الزحام عند الرمي، هل يجوز أن أوكل غيري؟ لا، لا توكل غيرك، لأن الوقت واسع ولله الحمد. ما يستطيع يرمي بالنهار يرمي بالليل، وبالليل لو يجي الطفل لو يأتي رمى بكل سهولة ولله، شيء مجرب ونعرفه أبدا. ما دمت تخاف من الزحام لا تدخل في وقت الزحام. إذا صليت المغرب في رحالك في خيمتك، تعال تبي ترمي إن شاء الله بكل راحة، تقف عند المرمى ما تجد يمكن من يقف جنبك، لأنه لله الحمد الآن أدوار فوق بعضها فوق بعض، ومحل واسع، مساحات واسعة، ما في عذر ولا حمد. الزحمة ربما تكون في ظرف يمكن ساعتين الله أعلم في أول النهار، أما من المغرب فما بعد هذا ما فيه عذر لأحد أبدا إن شاء الله. يقول السائل: ما هي آداب وفضل زيارة المدينة وفضل الركعتين في الروضة؟ المدينة يجب الإنسان أن يتأدى بآداب الشرع، لا يأتي إلا بخير ولا يأتي إلا لخير. المدينة حرم من عير إلى ثور، لعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، يعني أحدث فيها فساد أو أيد المفسدين عليها وتستر عليهم. ويجب الإنسان يحرص على الصلوات في هذا المسجد المبارك، وأن يكون قصده الأول والأخير هو زيارة المسجد والصلاة فيه، لأن الصلاة فيه بألف صلاة. والتأدب عند الزيارة عند مواجهة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا تقف قياف وقوف عبادة تكتف يديك كأنك واقف في الصلاة، ولا تمد يدك تظن أنه يصافحك، هذا كله ما له أصل، قف وقوف عادي وسلم بأدب. وأما صلاة الروضة ما أعرف أنا شيء يعني فضل مخصص أو معين لمن صلى في الروضة فله كذا، أنا ما أحفظ إلا هذا الحديث الذي ترونه وتسمعونه أنها روضة من رياض الجنة، يدل على أنها بقعة شريفة. أما من صلى فيها كذا فله كذا، ما سمعت شيء. فإذا تيسر لك أن تصلي فيها فصل وادع ربك، لكن اعلم بأن الصف الأول والثاني مثلا في الفريضة أفضل، لأن الفضل ورد في الصفوف الأول. ولكن أنا أعرف أن ناس من جهلهم حتى بعد العصر يصلوا في الروضة ويتنافسون ويمسكون سرة على المحراب حتى بعد العصر، وهذه صلاة باطلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فهم يتنافسون يمسكون سرة من بعد العصر حتى يأذن المغرب. قل السائل: المحكم للسدان لشراء الأضحية ثم يسدد الدين في آخر الشهر، إيش؟ استدان على كل حال الاستدانة ما ينبغي أن يستدين إلا إذا كان أنه له مال لكن غير حاضر الآن، وبإمكانه يسدده إن شاء الله بسهولة حتى لا يضيع السنة في وقتها، وهو ميسور الحال ولله الحمد، إلا أن المال يمكن صاد عنه وقت ظرف قريب. أما أن يستدين وهو ربما يصعب عليه السداد فلا. يقول السائل في مرة ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، يقول ما هو الأفضل، الدم أم الإطعام إطعام 6 مساكين؟ هذا إذا فعل محظورا. نعم، فيها تأخير، ما فيها أفضلية، ما سمعت فيها أفضلية، لأن الله عز وجل ذكرها: فمن كان منكم مريضا أو به أذى برأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. نعم، فالمهم أنه ما فيها. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك قال لكعب بن عجرة رضي الله عنه لما رأى القمل يتناثر على وجهه من رأسه، قال له: انسك شاة أو صم 3 أيام أو اطعم 6 مساكين، مخير، ما تيسر لك افعله. صاحب السؤال الذي يقول لكن الذي يريد أن أنبه عليه، وقد نبهت عليه وأنبه عليه من هو خير مني وأكثر، هو أنه لا يقول الإنسان أي شيء أي محظور، يقول ما دام أنه يكفي عنه الدم إذا خلاص نفعل، يظن لا، هذا تكفير لذنبك إذا حصل شيء اضطراري. أما تترك الواجبات تقول ما دام يكفي دم خلاص، ما بيت في منى أذبح دم، ما بيت في مزدلفة أذبح دم، ما طوف طواف الوداع أذبح دم، إذا ما صارت يعني المسألة كأنها عندك شيء بسيط وشيء سهل. لا، هذه جعلت جبران وتكفير للذنب رحمة بك أيها المؤمن حتى لا يضيع عملك. أما أنك تتساهل وتجعل هذه المكفرات رخصا لترك العمل، لا، هذا للاضطرار أو جهل الإنسان فعلها. نعم. يقول السائل الذي يقول: من ذهب مرافقا للحج، يقول أنه رجل عنده زوجته وأولادي الصغار ويريد الحج، وأخذتهم معي إلى مكة مرافقين، هل يلزمني أن أحرم لهم؟ يعني يذهب بأولاده يحرم لهم، يقول هل يلزمه؟ لا، ما يلزمه، بل في وقت الزحامات الأحسن أنه ما يحرم بهم ولا يأتي بهم أصلا، صغار يؤذيهم ويؤذونه في الزحام ويشدد ويشق عليهم ويشقون عليه، لا، ما دام في وقت الزحامات هذه سربك العافية. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم. موعدنا إن شاء الله في الدرس يوم 14 إن شاء الله تعالى، ونسأل الله التوفيق والقبول والعودة بسلام، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.